الثاني من هذه الدورة البارحة، ونحن الآن في المنتصف لتبقى معنا محاضرة الغد الأخيرة بإذن الله تعالى. أيها الكريم، قدم معطرنا الدكتور ياسين الباهي حفظه الله تعالى ما قدم من معارف ومعلومات وإحالات وتوضيحات متعلقة بالمكتب للفقه الجداني، لكن كما هو في عنوان الدورة وفق المذهب المالكي، فأكثر ما يعرفه هو ما يتناغم مع ما هو مقرر في المذهب. صحيح أنه يشير في بعض الأحيان إلى بعض الآراء للمذاهب الأخرى أو للأشخاص الآخرين، لكن الأصل أن طالب العلم لا سيما المبتدئ أن يتأطر في إطار مذهبه، لأنه إن فتح على نفسه الباب بحيث في كل جزئية يستعرض ما جاء فيها من أقوال للمذاهب أو للعلماء بأعيانهم وأشخاصهم، فهذا يجعله يتشعب ولا يستطيع أن يتحكم في الباب الفقهي المعين. لكن بين يدي هذه المحاضرة الثانية بعض الملحوظات أو التعقيبات أو الإضافات التي رأيت أنه من الضروري الالتفات إليها والوقوف عندها، خاصة وأننا في زمن لم نعد فيه متفوقين على أنفسنا كما كان الحال قبل عقود من الزمن، وإنما الانفتاح الإعلامي الفضائي والإلكتروني كما تعرفون جعل أشياء كثيرة تلفت إلينا دون أن نطلبها، ولذلك لا يستطيع الإنسان أن يبقى في إطار المذهب، بل ربما كانت هناك شكوك أو إشكالات. فأردت أن أشير بعض الإشارات الخفيفة. أولا، في أمر إنشاء الكنائس في بلاد الإسلام ذكر شيخ أن الأصل أن نبقي على الكنائس الموجودة، لكن استحداث كنيسة جديدة هذا أمر محرم. لعل الذي ينبغي أن يصار إليه أن مسألة استحداث كنيسة إنما هو آيل وراجع إلى ولي الأمر، فالمسألة تتطلب موازنة وتقدير مصالح ومفاسد، خاصة وأن المسلمين في بلاد الكافرين يطالبون بل ويفتحون مساجد، فلو عاملونا بالمكر فإن إخواننا هناك من أصيلي بلاد الغرب أو الشرق التي هي ليست مسلمة، أو المغتربين من العرب وسائر المسلمين المتواجدين هناك سيجدون حرجا كبيرا. لذا لو قلنا إن أمر إنشاء استحداث كنائس جديدة هو راجع إلى ولي الأمر واستشارة أهل العلم وإعمال الموازنة والبحث في المصالح والمفاسد لكان الأمر أحسن. أيضا في قضية حد الردة وهو القتل، بناء على الحديث الوارد في ذلك من بدل دينه فاقتلوه، وآثار أخرى وإشارات قرآنية أخرى، أردت أن أقول إن هناك أطروحات لها جذور عند سلفنا الصالحين ولها زخم وحضور علمي وفكري كبير الآن، مؤداها أن حد الردة أو عقوبة المرتد في الإسلام هي عقوبة سياسية أكثر منها شرعية دقيقة قارة، بحيث عندما تقول المرتد يقتل قولا واحدا هذا هذه عقوبتهم صحيحة لقول الجمهور ومنهم المالكية، لكن من أهل العلم من جعل الأمر يرتكز أيضا على المصالح والمفاسد، والسياسة الشرعية التي يتولاها ولي أمر المسلمين هي التي تجعل منهم يقتل المرتد أو لا يقتله. وهنا نحال إلى قضية مهمة جدا في المباحث الفقهية، لا سيما ذات البعد الفكري، إلى تصرفات وأقوال وقرارات النبي صلى الله عليه وسلم التي قد لا يكون فيها مشرعا، وإنما يكون مفتيا أو يكون قاضيا أو يكون حاكما. حتى إن الإمام العرافي عليه رحمة الله المالكي الكبير صاحب الذخيرة وصاحب الفروغ المتوفى سنة 684 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم له كتاب نفيس في هذا الباب أسماه الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرف القاضي والإمام. الإحكام ضبط الأمور في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرف القاضي والإمام الحاكم المسلمين. فالفتاوى والأحكام الأصلية العزائم والأقضية وما يصدره حاكم المسلمين هذه بينها تداخل كبير ينبغي التمييز بينها والنظر الدقيق فيها. ولذلك وجدنا أحد علماء العصر وقد نام بعض الزهاء ثلاث سنوات الدكتور طه جابر العلواني عراقي النصر وهو أزهري في تكوينه الشرعي وكان في آخر حياته لسنوات عديدة في أمريكا ودرس بعض الجامعات الإسلامية هناك وبعض مجامعها الفقهية. طه جابر العلواني له كتاب متوفر في نسختين الورقية والإلكترونية اسمه لا إكراه في الدين إشكالية الردة والمعتدين من صدر الإسلام إلى اليوم. لا إكراه في الدين انطلق من هذه الآية إشكالية الردة والمعتدين، وصلت في النهاية إلى أن الردة لا حد لها وأن من بدل دينه فاقتلوا هذا الحديث إن ثبت. فنراعي الحديث الآخر وهو في الأربعين النووية الذين يمكن أن يقتلوا النفس والنفس والدين الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة. صفتان: التارك لدينه المرتد، المفارق للجماعة. يعني مشكلة المرتد ليست في تركه لدينه فقط وإنما في البلبلة التي يمكن أن يحدثها في بلده وبين بني جنسه عندما يفارقه، فسياسة يقتل لكن يجتاب عندما يقال فر عن وعدا، فهل هذا يقتل؟ فالشيخ وصل إلى الإجابة بلا وكتب زهاء 200 صفحة في هذا الجانب يمكن أن يرجع إليه. التحذير من الحكم بكفر الغير خاصة في الفيسبوكيات أشار إليها الشيخ وأنا أردت أن أقف عندها هنيهة لأنها مسألة خطيرة. شوفوا في رمضان الماضي من يسمى بجاب الخير وإن كان جاء بالشر جاء بأشياء عجيبة، ومن بينها أن الصوم أو المسلم مخير في صوم رمضان بين أن يصوم وبين أن يفني، وترهات أخرى كثيرة ولو صفحة فيسبوكية واستضافته بعض القنوات. ومثله في الجزائر وخارج الجزائر ممن يخرجون خرجا، فرأينا أن بعض من شبابنا وحتى كهوننا وحتى شيوخنا وشيوخنا في العلم شيوخنا في السن يبادرون إلى التكفير، هذا كافر هذا مرتد. مسألة غاية في الخطورة، فنحن لا يمكن شرعا مسألة الحكم بكفر فلان أو علان إلا للمختصين وقضاة المسلمين فليعرف هذا. صحيح نتكلم عن خطأه يبين أحد الخطأ ويوجه إلى الصواب، قد نحذر منه أن هذا له شطحات وله خرجات، أما أن تكفره فأنتم رأيتم البارحة مصطلح، أنا أردت أيضا أن أقف عنده قليلا، مصطلح الاستتابة، حتى على فرض أنه سيحكم بقتل لابد أن يستتاب، ما معنى يستتاب؟ في مدة زمنية سيوصل فيها مع أهل العلم المبرزين الذين سيعالجون شبهه ويحاولون إقناعه، إذا أصر في النهاية لحاكم المسلمين أن يحكم بقتله، هذا بعد استتابة، لكن أنت لم تستتبه ولم تدخل معه في نقاش علمي مباشرة تخصفه بالتقرير، هذا الأمر ينبغي أن يتورع عنه المسلم. أيضا ورد مصطلح وقد يرد في ما هو الآن، القتل حدا وردة، هذا يقتل حدا وهذا يقتل ردة، بينهما فرق دقيق، إذا قيل هذا يقتل حدا فهذا لا يعني أنه كذب، فمثلا تارك الصلاة عندما يتركها تكاسلا وتقاعسا ولا يريد أن يتوب ويقوم مع أنه مقتنع بفرضيتها يقتل، لكن يقتل حدا لا ردة، ما معنى يقتل حدا؟ هذا حكمه عقوبته شرعا المقدرة أنه يقتل، بعد أن يقتل هو مسلم وغسل وكفن وصلى عليه زوجته ترثه أبناؤه يرثونه فهو مسلم ويدفن في مقابر المسلمين رغم أنه حكم عليه بقتل، لكن لو قيل قتل ردة أنه مرتد، هنا الأحكام ستختلف تماما، هذا خارج عن الملة، لذلك لا يغسل لا يكفن لا يصلى عليه لا يدفن في مقابر المسلمين لا يرثه أهله، وهات من هذه الأحكام. وردت قاعدة وربما تتكرر اليوم، الأصل في الأضلاع الحرمة، قاعدة فقهية وهي أقرب إلى الضابط منها إلى القاعدة، الأصل في الأضلاع الحرمة، يعني القاعدة المستمرة، الأصل الشرعي في الأضلاع جمع بضع وهو الفرج، وهو الفرج، يعني الأصل في الفروج الحرمة، فجاء الحديث المعروف وفي بضع أحدكم صدقة، يعني الذي يأتي أهله ويجامعه من أن يحصن نفسه وأن يحصن أهله وأن يكون من ذلك الوصال الولد الذي ينفع الإسلام والمسلمين له أجر كأجر صدقة، في وضع أحدكم صدقة، فالوضع هو الفرج، الأصل في الأضلاع الحرمة، أي مرأة الأصل أنك لا يجوز أن تتواصل معها الوصال الحميمي الجنسي الخاص، فهي محرمة عليه، متى تحل؟ تحل بالعقل الشرعي، فالأصل هو الحرمة، لا تواصل جنسي بين الرجل والمرأة، فهو محرم، هذا الأصل، متى يكون هذا التواصل حلالا؟ الأمر يحتاج إلى العقل الشرعي بأركانه وشروطه. أختم بالإشارة إلى أن الذي سيتصدى إلى الإصلاح والإفتاء والإجابة عن مشكلة الناس، وعندنا شباب وطلبة علم إن شاء الله محلول أن يكون أشياء أتباعي مستقبل، أن يعرف مصطلحات الناس وأن يعرف أعرافهم، فلا يبالغ عندما يتصلون به سنجريا أو بيبريا أو هاتفيا أو على المباشر إلى الحكم دون نظر دقيق في الكلمات والعبارات التي يستعملها المستفيد. أذكر مرة طالبة تدرس عندنا قالت جاءتني مباشرة قالت يا شيخ أدري زنيت ماذا أصنع؟ هي قالت زنيت الآن الزنا هل هو بالمصطلح الشرعي الذي سمعناه البارحة وسيتردد اليوم؟ استلام فعل التام الذي يعاقب صاحبه ويحد شرعه. الآن لما استفسرت وجدت أن الأمر ليس زنا وإنما مقدمات الزنا، فعلت مقدمات الزنا من احتضان أو مباشرة أو تقبيل أو نحو ذلك، فهذا ليس زنا، لا يعني أنه حلال، هو محرم، ولذلك ربنا قال ولا تقربوا الزنا، هو محرم. ولو غضب الرجل والمرأة في الإلحاد سيعذبان يؤدبان، لكن لا يحدان حد الزنا. لذلك هي تقول زنيت، لكن هي ما زنت بالمعنى الاصطلاحي الدقيق، وإنما ما يجي عند الناس أي علاقة غير مشروعة وأي فعل، وربما حتى كلام بعضهم يقول لك زنيت وهو زنا إلكتروني، حتى جاء هذا المصطلح عندنا الآن في فقه الجنايات المعاصرة الزنا الإلكتروني والقذف الإلكتروني ونحوها، يعني اتصال إلكتروني بين رجل ومرأة، هل هو الزنا الشرعي الذي يحد صاحبه؟ إذا لابد من وضع النقاط على الحروف، فعندما يعرف الفقيه التعريفات الاصطلاحية ينبغي أن نقف عندها، فلربما الناس لا يضعونها في موضعها. إذا الكلمة الآن للدكتور ياسين ليتبحر وليتفضل. الأشياء التي يتميز بها مسلمات زي الحجاب، ولكن سأقول لك لها أمامي ما زالت مش مقتنعة. أمور خطيرة كثيرة لا نستطيع المرور عليها واحدة واحدة. ملاحظة مهمة في قضية الحدود، الحدود زاجرة جابرة. زاجرة جابرة، ما معنى جابرة ابتداء؟ جابرة ربما إنسان غلبته نفسه فوقع في هذه الجناية، فيأتي الحد تطهيرا له من ذنبه، يمسح ذنوبه. جابرة كأنها تجبر هذا الكسر الذي وقع فيه. وزاجرة عرفنا في مقاصد الشريعة، من مقاصد الشريعة في العقوبات ثلاثة أشياء ذكرها الإمام ابن عاشور: تأديب الجاني، زجره، وكذلك الله المجني عليه، وزجر المبتدي من يفكرون في الاقتداء بهذا الجاني سنزجره. ونزجر الجاني ابتداء عندما يعلم العقوبة الإسلامية قبل أن يقترف هذه الجناية، يفكر مرارا وتكرارا، لأنه إن قبض عليه وتوفرت الشروط فإن العقوبة ستكون رادعة. كذلك إقامة الحد عندنا حرمة وعندنا حد. صحيح لا يطبق الحد في كثير من الحالات، ولكنه قد فعل محرما هذا الإنسان، قد لا تتوفر الشروط فلا يقام الحد، لأن الحدود تضرب بالشبهات. أبسط شبهة نسعى إلى عدم إقامة الحد، ولكن لا يعني هذا برأه من الذنب، كلا. وأحيانا إذا قبض عليه يعزر، كما رأينا أو تحدثنا امبارح عن من وجد مجردا مع عصبي، يوجد التعزير لا يطبق الحد، ولكن عندنا عقوبة أخرى تقديرية يتحكم فيها القاضي، قد تكون مشابهة للحد، قد تكون أقل، وقد تكون أكثر بحسب الحالة. فالقاضي يدرس ملابسات القضية بعد ذلك يصدر حكمه. البارحة وصلنا إلى شروط إقامة الحد، وعرفنا أنه يجب أن يكون مسلما بالغا عاقلا لا شبهة له في ملكها، كذلك عالم بالتحريم. وقلنا بأن الجهل أو العذر بالجهل غير مقبول في كثير من الأحيان، يقبل في حالات ضيقة جدا. ضائع غير مكره، بآدمية حية يوطأ مثلها. هذه ذكرنا بعض الأشياء، وفاتني ذكر بعض الأشياء الأخرى. بآدمية حية يوطأ مثلها، يوطأ مثلها. الوطأ كما ذكرنا في التعريف أنه يكون بتغييب الحشرة، لا بتغييب جزء منها، بل بكامل الحشرة أو بمقدارها. ولو كان التغييب مع وجود حائل تعجب فقهائنا القدامى وهم يتحدثون عن الحائل المانع. الآن هم فصلوا ما بين الحائل السميك الكثيف والحائل الرقيق. الحائل الرقيق الذي لا يمنع الشهوة وجوده كعدمه، ويطبق الحد، أي تغيب الحشبة مع نفسه الآن الواقع الذكري، هذا هو الحائل الرقيق، فإنه يقام عليه الحد. أما إذا كان الحائل سميكا يمنع الإحساس فإن هذا ليس بزنا يستوجب الحد، هو آثم بفعله، يستحق التعزير إن قبض عليه، ولكن لا يطبق عليه حد الزنا. يستوي في ذلك القبل والدبر. الدبر اللواط، اللواط كذلك يأخذ أحكام الزنا، إلا أن في الحد سيفترق قليلا عن الزنا. كل الشروط التي نستحضرها في الزنا سنستحضرها كذلك في اللواط، وهو جريمة شنعاء أن يأتي الرجل الرجل، أو أن يأتي الرجل المرأة في دبرها، فهذا كله داخل في هذا القيد. وقد سمى الله عز وجل لوطة فاحشة، فتأتون فاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. الإحصان من أجل الرجل. الإحصان، كلمة الإحصان هذه مقيدة بقيود عديدة جدا. إذا فقد القيد لم يقع الإحصان ولا يطبق الحد. قيود الإحصان أن نحكم على أن هذا الرجل محصن وهذه المرأة محصنة. ما هي الشروط؟ قالوا أن يكون حرا بالغا. الصبي الصغير لا يحصن لو تزوج صبي صغير، حتى وإن زنا بعد ذلك لا يحكم بإحصانه. وأن يكون عاقلا لا مجنونا، ولو وضع المجنون فإنه لا يحصن ولا يحصن. وكذلك لا يحل المرأة المطلقة ثلاثة حتى ترجع إلى زوجها، ولو زنى المجنون كما قلنا فإنه لا يقام عليه الحد. تقدم له وضع في نكاح صحيح لازم، تقدم له وضع أي سبق وأن وطئ، سبق وأن مارس العلاقة الجنسية مع زوجته. لا مجرد العقد، لا يكفي العقد وحده، لا بد من اللقاء الحميمي بين الزوجين. تقدم له وطئ في نكاح صحيح، نكاح صحيح. لو كان النكاح فاسدا فإنه لا يتحقق بالإحصان، سواء فسق هذا النكاح قبل الدخول أو بعده، كلاهما سواء. فيجب أن يكون النكاح صحيحا لازما، لازم، عكسه ما هو مخالفة غير لازم. لو كان هذا النكاح فيه رد، ما معنى الرد؟ الرد بالعيب. دخل على المرأة فوجد بها عيبا يمنع من ممارسة العلاقة الجنسية بينهما فردها. هذا النكاح لا يحصن، وجد بها عيبا من العيوب التي ذكرها الفقهاء، أو ردته هي لوجود عيب فيه كذلك، كأن يكون مجبوبا مثلا، مقطوع ذكر، أو يكون عندي ذكره صغير جدا لا يتأتى معه الجماع. تحل معه المطلقة الثلاثة لزوجها الأول، ويكون كذلك بانتشار. يجب أن ينتشر الذكر، أن ينتصب. فلو كان هناك وطء دون انتشار لا يحصن هذا. وإيلاج، والإيلاج يجب أن يكون كما قلنا أقله مقدار الحشفة. وعدم مناكرة بين الزوجين، عدم المناكرة بين الزوجين بعد الدخول. لو قالت المرأة لم يطأني وهو يقول قد وطئتها، هنا المرأة لا تتحصن، هو بإقراره بالوضع تحصن، ولكن هي لنكرانها الوضع لا تتحصن. ولم نقول نلزمها بقوله، لا، عندنا قاعدة فقهية وقانونية تقول الإقرار حجة قاصرة، الإقرار حجة قاصرة. عندما يقر الإنسان إقراره ملزم به هو، لا يتعدى غيره، لا يتعدى إلى زوجته. والكلام الذي قلناه عن الزوج نفسه كذلك عن الزوجة. لو قالت هي قد وطئني زوجي وأنكر هو، يلزمها هي الإحصان فتتحصن، أما هو فغير محصن. هذه ما أمور تتعلق بالإحصان. لو وطئ الزوج زوجته وهي حائض لا يتحقق الإحصان، لأن وطئ الزوجة الحائض لا تحل به المطلقة ولا ترجع إلى زوجها الأول، فكذلك هنا لا يتحقق به الإحصان لأن هذا الوطء غير حلال. وكذلك لو وطئها وكانت محرمة، محرمة بالحج مثلا. ملاحظة نختم بها قضية الإحصان، لا يشترط أن يستمر الزواج. ربما واحد يقول الإحصان أن يبقى مستمرا على زواجه ثم يزداد. قلنا سبق له وضع، حتى لو طلق أو توفت زوجته، أو العكس مثلا كانت هي مطلقة أو توفي عنها زوجها ثم زنت، خلاص هو الإحصان صح. مستقرة في الإنسان تبقى فيه. فبقاؤه واستمرار الزوجية وعدمها سواء في الإحصار، المهم أنها قد توفرت الشروط التي ذكرناها سابقا. ما يثبت به الحد؟ الحد يثبت بالإقرار، أن يقر الإنسان على نفسه باقترافه هذه الجريمة، وأن يكون هذا الإقرار طواعية لا إكراها. إنسان في كامل قواه العقلية يقر على نفسه باقترافه هذه الجريمة. الأخرس الآن كيف يقر على نفسه؟ الأخرس بالإشارة، عندنا قاعدة فقهية أن إشارة الأخرس كلام، إشارة الأخرس كلام، أو إشارة الأخرس نطق، أو إشارة الأخرس كنطقه. المهم أن تكون الإشارة مفهمة واضحة بينة، إما أن يفهمها الذي يفهم لغة الإشارات، أو تكون إشارة يفهمها الجميع. وينبغي لمن جاء مقرا على نفسه بالزنا أن يرده القاضي، يقول له رحت إلى الله عز وجل استر نفسك، أن يرده عن إقراره كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإسلام لا يتشوف في العقوبة. إن أصر هو على أن يطهر نفسه، كان في جناية كبيرة ولا أريد أن ألقى ربي بها، طهروني. هنا لا حل للقضاء إلا أن يطبق هذه العقوبة، ولكن لا يتسرع القاضي في الحكم عليه بالعقوبة، بل يسأله أسئلة دقيقة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ماعزا، لعلك قبلت، لعلك، حتى وصل إلى اللفظ الصريح، إلى العلاقة الجنسية بعبارتها التي لا ينكرها أحد ولا يختلف فيها اثنان. قال نعم، خلاص. أما الكنايات إلى محت المياه هكاك بدر الوطن درت خلاص، لا، غير مقبول هذا. فيجب أن تكون العبارة صريحة على الفعل التام لهذه العلاقة الجنسية. الإقرار يكفي فيه مرة واحدة، ليس شرطا أن يكررها، وقلت وقد فعلت ويزيد يعاودها كأنه يشهد على نفسه، لا، مرة واحدة تكفي. هيا هذا الجاني أقر على نفسه بالزنا، اليوم الوالي جاء قال له الدنيا يكذب عليكم، ما كانش منها الحداثة، هل يقبل إقراره أو رجوعه عن إقراره أم لا؟ يقبل. قالوا حتى ولو كان عند إقامة الحد، كون يجي يشوف الحالة هذيك مثل ما يقول الدنيا اللي يكذب عليكم، ما كانش منها، يقبل رجوعه عن إقراره. وهذا كله رفقا بالجاني، رفقا بالجاني، ومن باب درء الحدود بالشبهات. والنبي صلى الله عليه وسلم لما هرب ماعز لحقه الصحابة وأمسكوه وأكملوا إقامة الحد عليه، النبي صلى الله عليه وسلم أنكر هذا وقال هلا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه، وخليتوه راح لعله يتوب. الأمر الثاني الشهادة، وهي نادرة الوقوع، حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه قال لم تتحقق من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمانه. وزاد الشيخ ابن عثيمين وهو ينقل هذا الكلام قال ولم يثبت من عهد شيخ الإسلام إلى زماننا. أن تتحقق الأمور، وستحدث عن شروط الشهادة، أمر نادر جدا، والنادر لا حكم له، ربما لا يتحقق أصلا. ولذلك نظام التوقيت سنجده مضيق جدا، نجده في الإقرار أو في ظهور الحمل. الأمر الثالث، الشهادة تكون بشهادة أربعة رجال عدول، شهادة النساء هنا غير مقبولة، شهادة النساء في الحدود غير مقبولة، ربما تتعاطف، ربما بينها وبين هذه المرأة عداوة، لا، نحن ندرع هذه الشبهات. أربعة رجال عدول، وكلمة عدل إن كان غير عدل لا تقبل شهادته ولا يجوز له أن يراه، يجيش يشوف أصلا. هذه الرؤية من أجل إقامة الشهادة يجب أن يكون الراوي عدلا وإلا لم يبح له ذلك. وعندما يشهدون يشهدون باللفظ الصريح، لا تقبل كناياتهم، لا تقبل كناياتهم. يجب أن يقول أين فرج الرجل في فرج المرأة كاللروة في المكحولة. مكحولة بضم الحاء، وهي من الكلمات النادرة في اللغة العربية، جاءت ميمها أو جاءت الفعل وعينها مضمومة مكحولة. إيش العبارة الصريحة جدا وأستسمحكم ونحن في حد الزنا، سنترك التورية ونترك التلميح وسنذكر العبارات صريحة لأن نحن في مقام علمي والمقام العلمي يمنع فيه استحياء وتجدد، فنصلح بما ينبغي التصريح به. قلنا أربعة رجال عدول باللفظ الصريح على معاينة الزنا. لو كان ثلاثة رأوا الزنا حقيقة، أما الرابع لم يراه، تقبل هذه الشهادة؟ لازم الرابع على الرابع. وعندنا سيشهدون عندنا شروط كذلك، يجب اتصال مجلس التحمل كي يجوا يشوفوا عملية الزنا، إما أن يدخلوا مجتمعين أو واحد تلو الآخر ولا طالب. مجتمعين اتصال هذا المجلس ومباعد في وقت الأداء، الأول التحمل والآن الأداء عند القاضي. يجب أن يأتوا الأربعة مع بعضهم، كل يجي واحد يشهد اليوم قضوا يلحقوا ثلاثة تقبل؟ لا، لازم الرابع مع بعضهم. والقاضي عندما يتحرك الآن لا يجمعهم مع بعضهم ويقول يلا بدو حكولي مش كيف، لا، يفرقهم، يبدأ بالواحد يقرر الواحد ويسأل له شو كيفاش، وشوفوا نقطة الشهادة يسأله عن الكيفية، كيفية الحالة التي رآها قائما قاعدا، الكيفية الدقيقة، ويسأله عن المكان، أين المكان؟ في غرفة، في مطبخ، في باب، أين بالضبط؟ ويسأله عن الزمان، نهارا، ليلا، عصرا، في أي يوم؟ فإذا ما اختلت شهادة واحد من الأربعة رفع الحد، ويحد هؤلاء حد القذف. شوف هذه القيود كلها من أجل إقامة هذا الحد، ولذلك نعلم أنه إذا وقع إقامة الحد بالشهادة فإن هذا الزاني وهذه الزانية قد بلغت بهم الجرأة أعلى المقامات، غرتها درجة أنهم لا يأبهون بالناس، رأوهم على أي كيفية وسيشهدون ضدهم أو مهمهم بحد شيء. أما الإنسان الذي تزل نفسه فإنه سيتحرى، سمع حركة بالباب سيترك هذه المرأة فلا يتحقق إقامة الحد إلى غير ذلك. قاعدة فقهية في جواز رؤية الزنا، هؤلاء الشهود سيرون الزنا، عندنا قاعدة يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد، هذه وسيلة من أجل إقامة حد من الحدود، فتسامحت الشريعة في رؤية العورة، وإلا فإنه لا يجوز أن يرى الإنسان عورة إنسان آخر. الآن الرجوع في الشهادة، تحدثنا عن الرجوع في الإقرار، واحد شهد خلاص وحكم القضاء بإقامة الحد، بعد ما كمل يقول يسمع أنا كنت تكذب عليك فما كانش منها، هل يستمر القاضي في إقامة الحد؟ لا، لا يستمر، ويحد هؤلاء جميعا مع حد القذف، وسيأتينا بعد الزنا مباشرة. الآن عندنا من المسائل امرأة الدعية عليها بأنها زنت، وقالت هي يكذبون علي والدليل أني بكر أو أني رتقاء مسدودة، هل الآن نقدم الشهادة أو نقدم قولها؟ وربما لو عرضت على النساء لحكموا ببكارتها. الفقهاء القدامى شهادة الرجال عليها، إلا أن الإمام الشافعي قال لا، هنا يقدم قولها مع شهادة النساء. الآن في زماننا يمكن الرجوع إلى الفحص الطبي، ويعرف الطبيب المختص أو نقول الطبيبة المختصة يعرف هل وقع حقيقة اتصال جنسي أم لا. فإن وقع اتصال جنسي قدامى قال ربما تكون بكارتها من الداخل، يتحقق العلاج ولا تفقد بكارتها. الآن الخبير الطبي الخبير الشرعي يستطيع معرفة ذلك، وعلى ورق شهادة خبرته يحكم القاضي الشرعي. الأمر الثالث ظهور الحمل، هو كذلك يثبت به حد الزنا. فإذا جاءت المرأة غير المتزوجة جاءت بحمل، أو كانت متزوجة ولكن لم يمضي على زواجها 6 أشهر، تزوجت بعد 3 أشهر أو 4 ولدت، هنا يقام عليها الحد، لأن الحمل حكم به الصحابة على أنه قرينة على الزنا، ولا يقبل قولها بأنها غصبت، لأنها لو كانت منتصبة فكان حريا بها أن تأتي يوم الغصب أو تتمسك بهذا الغصب تبرئ ساحتها. أما وقد اكتشف أمرها فلم يعد ادعاء الاغتصاب حجة. أنواع حد الزنا عندنا: الجلد مع التغريب. الجلد مع التغريب هذا حد الزاني البكر، الذكر الرجل يجلد بها ويغرب عاما تنكية كما قال البشار، يغرب عاما مع حبسه هناك إن كان عنده مال، فإنه ينفق عليه من ماله، إن لم يكن عنده مال ستنفق عنه الدولة. ينفق من ماله لأن الإنفاق عليه في غربته من تبعات جريمته، كما يعاقب بالجلد سيعاقب بالنفي وسيتحمل مسؤولية النفقة على نفسه. الضرب في الجلد سيكون بصوت وسط، لا هو قاسي شديد ولا هو لين، بل هو وسط بين ذلك. والذي يضرب لا يضرب بشدة بل يضرب وسطا بين ذلك، حتى قال سيدنا عمر وهو يوصي الجلاد قال لا ترفع يدك فوق رأسك فيراهبك. شفوا عليه حتى تضرب، خير الصوت متوسط والضرب يكون متوسطا، ويؤخر للمرض إن كان مريضا، خلوه حتى يبقى يتعافى ثم يطبق عليه الحد. وإن كان في برد مثلا أو في شدة حر تخير له الوقت المناسب وهكذا. هذا كله رفقا بالجاني على الرغم من كونه جانيا واقترف جريمة شنعاء من كبائر الذنوب من الموبقات. الرجل يشرط أعلاه من الملابس فيكون الضرب مباشرة على ظهره، أما المرأة فلا، لأن المرأة ينبغي سترها فتبقى بملابسها، بل يحكم غلق ملابسها لئلا تتكشف. الآن الجلد فقط يكون للمرأة البكر، البكر حده الجلد، إن كانت امرأة يكتفى بالجلد، إن كان رجلا نزيد مع الجلد التغريب، تغريب عام. لماذا لا تغرب المرأة؟ هذا حكم الصحابة أولا، ولأن في تغريبها تكليفا لوليها، الولي لا ذنب له بجنايتها، فنكلفه بأن يسافر معها وأن يبقى معها في الغربة بغير ذنب اقترفه وهي المرتكبة للجناية، ولذلك قالوا لا تغرب. كذلك فيها مصلحة، هذه المصلحة ربما بتغريبها تقع في الفساد الذي غربناها صوما لها منه. احنا يمشي ولذلك امتنع تغريبها. الآن الرجم، الرجم شرطه الإحصان، تحدثنا عليه قبل، الإحصان. من كان محصنا حده الرجم، إن كان غير محصن فحده الجلد مع التغريب إن كان رجلا أو الجلد فقط. الرجم عقوبة شديدة جدا، وهي مناسبة للجريمة التي اقترفها هذا الرجل. الرجم عليه جماهير أهل العلم، ولم يخالف فيه إلا الخوارج والمعتزلة، لم يخالف في حد الرجم إلا الخوارج والمعتزلة. هذه الجريمة لأنها شنعاء، جريمة الزنا المحصن، خيانة زوجية يعبرون عنها ويعبر عنها المعاصرون، حتى الكفار يستهجئونها لشناعتها. الزاني إذا علم أنه الزاني المحصن أنه سيرجم، إن قبضوا عليه سيرجم، أو ظهر بها حمل سترجم، ومع ذلك لا يأبه بهذا فيقترف هذه الجريمة، فهذا عنصر فاسد في المجتمع ينبغي استئصاله، ينبغي استئصاله أولا حماية للمجتمع. ونحن قلنا من مقاصد الشريعة السامية حفظ نظام الأمة، كذلك من المقاصد الخاصة بالعقوبات زجر المبتلي، حتى الإنسان الذي يفكر المحصن في اقتراف هذه الجريمة، جريمة الزنا، عندما يعلم بأنه سيرجم حتى الموت يفكر مليا قبل أن يقترف هذه الجريمة، فنحن نمنعه ابتداء في فعلها. خلي الفكرة هذه في راسك وتبان. كذلك إن فعلها نحن نحمي المجتمع من انتشار هذه الفاحشة. وكما يقولون إذا كانت جريمة كبيرة والعقوبة قليلة غير مناسبة تمادى الناس في هذه الجرائم. من الأمثلة التي تقال: من أمن العقوبة الرادعة أساء الأدب. من أمن العقوبة الرادعة أساء الأدب. نعم، شروط الشهادة نادرة جدا تحققها، ولكن إذا تحققت فاعلم أن مصيرك الرجم حتى الموت، إلا أن يأتي هو مقرا على نفسه ويريد التطهير. هذا فيما يتعلق بالأمر الثالث وهو الرجم. المرجوم عندما يموت يسلم لأهله، يسلم لأهله، يغسلونه، يكفنونه، يصلون عليه، هو مسلم. إلا أن الإمام قالوا لا يصلي عليه. لماذا؟ ردعا للغير. الناس يشوفوا الإمام أو أفاضل الناس أو العلماء قد امتنعوا من الصلاة عليه حتى يرتدع غيره. هل لهذا دليل؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم في غامدية ثم أمره فصلوا عليها. أما هو النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليها صلى الله عليه وسلم. وأثناء تطبيق الحدود ينبغي حضور طائفة من المؤمنين وليشهد على لهما طائفة، والطائفة قالوا أنها أربعة. العلماء لهم في أقوال، منهم من قال اثنان، ومنهم من قال ثلاثة، ومنهم من قال أربعة. عندنا في المذهب أربعة. علاش أربعة؟ قالوا ربما لو قذف إنسان هذا المحدود، المحدود يطالب، يرفع قضية ضد القاذف، يقول قذفني وأنا بريء من هذه الجريمة. يجب لك الشهود، لأن الشهود اللي حضروا إقامة الحد وهم أربعة. أما الذين قالوا اثنان أو ثلاثة فباعتبار أن أقل الجمع اثنان أو أقل الجمع ثلاثة على خلاف بين العلماء. مسائل متفرقة تأخير الحد تحدثنا عنه، تعدد الزوجين الوقت تحدثنا عنه، اللواء قلنا يأخذ أحكام الزنا، إلا أن العقوبة في اللواء تختلف عن عقوبة الزنا. في الزنا عندنا تفريق ما بين البكر وما بين المحصن، أما في اللواء فإنه لا فرق، فحده الرجم. اللواء حده الرجم. لورود أحاديث في ذلك. المساحقة هي أن تأتي المرأة المرأة، أن تكون هناك علاقة جنسية بين مرأتين. هل نطبق حد الزنا هنا أم لا؟ من خلال التعريف السابق، هل نطبق حد الزنا أم لا؟ لا، ولكن لا يسلمان من التعزير. إن قبض عليهما يعزران، لا يحدان. اتيان البهائم، هل يطبق عليه الحد أم لا؟ هل التعريف الذي ذكرناه ينطبق على من أتى بهيمة أم لا؟ لا، نحن اشترطنا آدمية، والبهيمة ليست آدمية، فلا يطبق الحد ولكن يعزر. ورد الحديث في اتيان البهائم ولكنه ضعيف، لا يعتد به. حد القذف، القذف وجب هذا الحد حفظا لأعراض المسلمين، وهو حق للمقذوف، حق للمقذوف، ولذلك لا يسقط إذا طالب بالمقذوف. نفترض أن إنسانا ارتكب جريمة قتل، ومع جريمة القتل كذلك ارتكب جريمة قذف، فطالب المقذوف بالحد. يقول لا شيء، لكن كما تحدثنا المرة الماضية أن الحدود تتداخل، أو القتل يأتي على ما دونه، قالك إلا القذف، القذف لا. يشدد حد القذف ثم نطبق عليه القصاص، أو إن كانت هناك جريمة تستحق القتل أو أي جريمة أخرى. فإن حد القذف إذا طالب به المقذوف لا يسقط، فهو حق للمقذوف حفظا لأعراض المسلمين. حذر الله عز وجل من القذف فقال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. شوف العقوبة. كذلك قال تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، ومن بينها وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. فجريمة القذف جريمة نكراء، وإن لم تطبق الحد فالإنسان يطهر لسانه منها ولا يتسرع في رمي المحصنات الغافلات. وإن رأى ريبة حتى وإن كانت هناك شبهة، لا تكفي هذه الشبهة لأن يطلق الإنسان لسانه في أعراض المسلمين والمسلمات. ما معنى القذف؟ القذف اللغة معناها الرمي بالحجارة، ومن هذا المعنى اللغوي جاء المعنى الاصطلاحي أو المعنى الشرعي. فالإنسان عندما يرمي غيره بهذه الكلمة فهي أشد من الرمي بالحجارة، أشد إيلاما. التعريف الاصطلاحي هو نسبة مكلف غيره، نسبة مكلف غيره، أي أن ينسب مكلف غيره. بماذا ينسبه؟ ينسبه للزنا أو قطع نسب المسلم. نسبة مكلف غيره ينسبه لزنا أو قطع نسب المسلم. هذا الغير الآن ما هي مواصفاته؟ أن يكون حراً، عفيفاً، مسلماً، بالغاً إن كان رجلاً، إن كانت امرأة مضيقة للوطن. كل واحدة من هذه الكلمات هي قيد مهم جداً في التعريف. فإذا نسب صبي صغير غيره بالزنا، هل يعتبر هذا قذفاً؟ لا، علاش؟ لأنه غير مكلف. أو مجنون نسب غيره للزنا، لا يعتبر قذفاً لأنه غير مكلف. إن نسبه إلى شرب الخمر، قلنا زنا يعني لونتها أو قطع نسب مسلم. قال فلان سكير، هل يعتبر هذا قذفا؟ لا، عندنا أمور مخصوصة، الدارجة عندنا معناها الأصلي هو في الطرف، وأستسمحكم في ذكر الكلمة كلمة كبتون. هذه كلمة تطلق على القذف، على ابن الزنا. الآن بتغير الأعراب صارت الذي يقولها لا يعني بها قذفا، يعني يجعلها مسبة معرقة شتما، ولكنها في الأصل هي نفي للنسب، فهذا قذف. حرا عفيفا مسلما بالغا، هذه الشروط نتحدث عنها في الشريحة الموالية. شروط الطالب أن يكون عاقلا بالغا، قلناها نسبة مكلف عاقل بالغ. أما المقذوف فيكون بالغا إن كان رجلا، وإن كانت امرأة حتى مطيقة للوطن، حتى وإن لم تبلغ لكنها قد راهقت قاربت البلوغ، من قذفها يحب حفظا لعرضها. كذلك العقل إذا رمي مجنون لا يحب قاذفه، والحرية إذا رمي الحر سيطبق، إذا رمي غير الحر لا يطبق. الإسلام إذا رمي غير المسلم لا يهم، ولكن المسلم يطهر لسانه من هذا. نحن نتحدث عن إقامة الحد، أما الإثم فربما قد يدخله من بابه الواسع وهو يقذف بمرة أخرى، وإن منع الحد قد ننتقل إلى التعزير. آلة الوطن، آلة الوطن إن كان هذا المقذوف مجبوبا مقطوع الذكر، أو كان عندنا قلنا ذكره صغيرا يتأتى معه الجماع، هذا قذفه لا يحب قاذفه. لماذا؟ لأن المقذوف لا تلحقه المعرة، عارفين له لا يمكنه أن يزني، ولذلك قاذفه لا يحد، لكن يمكن تعزيره لأنه قد اعتدى على حق مسلم. العفة عن الفاحشة أن يكون عفيفا، أي لم يسبق معرفة الزنا لهذا المقذوف. إن كان هذا المقذوف قد حب سابقا بزنا، قد ارتفعت العفة عنه صار مسلوب العفة، فالذي يقذفه لا يحد، لأن الحد القذف لحفظ أعراض المسلمين. ولكن كما قلنا الإنسان يطهر نفسه من هذه الألفاظ. شروط إقامة الحد عندنا كذلك مستمرة، المقذوف به، المقذوف به يجب أن يكون زنا كما تحدثنا في التعريف، أو اللواط، أو نفي النسب، يكون تصريحا أو تعريبا. كما أن القذف يكون بصريح العبارة، قد يكون تلميحا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، عبارة ثم فاحشة وأخرى نسلاح وكرهية خطيئة الزنا. الذي يسمع هذه العبارة سيفهم أنك أنت يا مريم قد اقترفت هذه الجريمة، هذا الفعل. فكما يمنع تصريحا يمنع كذلك تلميحا وتعليقا، وهنا يرجع إلى العرف. شوفوا هذه العبارة التي لمح بها القاذف، هل هي في عرف الناس تدل على الزنا أم لا؟ فلربما العبارة عند منطقة، عند أهالي منطقة تدل على الزنا، وفي منطقة أخرى لا تدل على شيء، فيرجع فيها إلى أعراف الناس. حد القذف إما أن يكون الحد 80 جلدة إن كان حرا، أما إن كان عبدا فالنصف 40 جلدة، وقيس حد الشرب عليه. سيدنا علي في حد الشرب قال إنه إذا سكر هذا وإذا هذا افترى فلنحده حد الفرية، لأن حد القذف يسمى كذلك حد الفرية، القذف أو الفرية. شهادة المحدود، لأن الفرية معناها كذب، شهادة المحدود. الله عز وجل في الآية السابقة عندما وظهر صلاحه بعد قذفه، فإن الفسق يرفع وترجع له العدالة، لأنه عندما يقذف لا تقبل شهادته وصار فاسقا. فإذا تاب وأعلن توبته وظهر صلاحه بعد ذلك، فإنا نرفع عنه هذا الفسق وترجع عدالته وتقبل شهادته. بحسب ما وضعه البشار في مذكرة في بطوحة الدكتوراه اتبعت ما اتخذه الخليل في كتاب التوضيع. رؤى تختلف الآن، غيرت الرؤية، غيرت الرؤية حتى أجمع ما بين السرقة والحرارة لوجود تشابه كبير في كثير من الأحكام وأن لا نفصل بينهما. حد الشرب، يسمى الشرب أو يسمى السكر. حذرنا الله عز وجل منه فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن كل ما يمت وما يقترب من الخمر. لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه، اللي قربها ملعون بأي وجه كان. والحديث رواه أبو داود وهو صحيح. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. والحديث رواه الإمام مالك والشيخان. هذه بعض الأدلة على جسامة هذه الجريمة وهي من المبيضات. ما مفهوم الخمر في اللغة؟ الخمر في اللغة معناه التغطية، ومنه سمي الخمار خمارا لأنه يغطي الرأس، الخمار لأنه يغطي الرأس فسمي خمارا. فلغة هو التغطية والستر. شرعا كل لونتها حتى لا يحصل الخطر في مشروب واحد، كل مسكر خامر اخترق وغطى وستر، خامر العقل وستر. مشروب غيب العقل هو خمر. هذا المصطلح، هذا المصطلح الشرعي. اما عند العرب قديما كانت تسمي الخمر عصير العنب، تسمي عصير العنب خمرا فقط، من غير عصير العنب كانت تسميه نبيلا. أما في الشرع لا، كل شراب مسكر غيب العقل فهو خمر. حكم الخمر محرمة بالكتاب والسنة والإجماع، اتفق الفقهاء بل أجمعوا على حرمة الخمر. بل الخمر من المعلوم من الدين بالضرورة، وقد تحدثنا البارحة حتى تدعى إنكار المعلوم من الدين بالضرورة. حتى الكفار يعلمون علم اليقين بأن الخمر محرمة عند المسلمين. فمنكر الخمر، منكر تحريمها، هو كافر يستتاب. ويستتاب، عرفنا البارحة قصة قدامة بن مضعون شرب الخمر ولكن لوجود شبهة ظن أنه بإيمانه وتقواه تمسح تلك السيئات، لا يضره شرب الخمر. فلما نوقش وبين له تراجع، ولذلك فقد ارتكب جريمة كبرى موجب من موجبات الردة ويستتاب عليها. يستوي في الخمر القليل والكثير، ما أسكر كثيره فقليله حرام، سواء أسكر أو لم يسكر. واحد صار مؤمنا جدا بالكاس من كل شيء، يقول لك حتى يغيب العقل، لا بل ما أسكر كثيره خلاص حتى القليل يأخذ حكمه. من مبالغة الفقهاء في هذا قال: ولو كان غرز إبرة ثم لعقها يطبق عليه الحد، يمنع منع مطلق. ما أسكر كثيره فقليله حرام. مخدرات الآن، هل هي ملحقة بالخمر أم لا؟ أبشع. المخدرات هي خمر عند الحنابلة، نخرج الآن قليلا عن المذهب. عند الحنابلة خمر. علاش؟ قالوا كل مسكر حرام. كل، كلمة كل هذه من ألفاظ العموم. هذا المسكر سواء كان مائعا سائلا او كان جامدا، والمخدرات قد غيرت العقل وهي جامده فهي مسكر، ولذلك فهي خمر. وهذا القول عليه عدد كبير من المعاصرين، عليه عدد فقد اشترطوا أن تكون سائلة مانعة. أما إذا كانت جامدة قالوا لا. الدليل على قول المالكية والشافعية أنه قد ورد في حديث من النبي صلى الله عليه وسلم كل شراب، حديث ذكرناه قبل قليل، كل مسكر، هذا لا، كل شراب أسكر فهو حرام. هنا عندنا مطلق ومقيد، حمل المطلق على المقيد لاتحاد السبب قاعدة أصولية. إذا كان عندك مطلق الحديث كل مسكر حرام مطلق سواء كان جامدا أو سائلا، الحديث الآخر مقيد شراب كل شراب، إذا اتحد السبب واتحد الحكم فإنه يحمل المطلق على المقيد. المالكية والشافعية حملوا هذا على ذلك وقالوا يشترط أن يكون شرابا سائلا مائعا، ولذلك يعبرون عن هذا الحد يقولون حد الشرب. والذين يقولون بأنه ليس من الخمر لا يعني هذا تبرئته من العقوبة، بل قد يقتل تعزيرا أكثر من الجلد، أكثر من 80 بحسب هذا الشخص الذي يتعاطى المخدرات بحسب جنايته في المجتمع، إن كان هذا مدمنا ولربما صار محترفا لبيعها وترويجها وإفساد شباب المسلمين، يتدخل القضاء الشرعي ويطبق عليه القتل تعزيرا أو حرابة. قالوا بقتله تعزيرا كما يقول الشيخ الغرياني، ومنهم من قال يقتل حرابة لأنه من المفسدين في الأرض. أدركنا الوقت، بهذا القدر نكتفي. نسأل الله العلي العظيم أن يتقبل منا صالح أعمالنا، نسأله أن يفقهنا في ديننا وأن يوفقنا لصالح العمل، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.